الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في المرة السابقة وقفنا على الكلام على شرط ابن الحاجب. ابن الحاجب اشترط حتى يوصف بإلا أن يتعذر الاستثناء، مش أن يصح الاستثناء كما قال الجمهور، لا، أن يتعذر الاستثناء، أن يمتنع الاستثناء. لما قال هذا واعترض عليه بقول عمرو بن معدي كريب رضي الله عنه، عمرو بن معدي كريبة، وكل أخ مفارقه أخوه، لعمر أبيك إلا الفرقدان، قيل له إن الفرقدان هنا مع إلا وصف لكل أخ مرفوع، كل مرفوع والفرقدان مرفوع، فإلا هنا وصف، صح يا ابن الحاجب؟ قال صح. طيب هل يتعذر الاستثناء هنا يا ابن الحاجب؟ قال لا، لا يتعذر. لماذا لا يتعذر؟ لأن كل أخ عام، كل ألفاظ العموم. هذا هو الخطأ الذي وقعت أنا فيه في المرة السابقة، أنا وقعت في خطأ في المرة السابقة. هنا يصح الاستثناء. لماذا يصح الاستثناء؟ لأن كل من ألفاظ العموم، فيصح الاستثناء منها. الفرقدان فرد من أفراد العموم، الفرقدان نجمان، نجمان في السماء دائما مع بعض، تراهما معا متجاورين، كما ترى كل أخوين مع بعض في مجيئهما وفي ذهابهما وفي رواحهما وفي عملهما إلى آخره. فكل أخ مع أخيه متلازمان، وكل أخ مفارق أخوه لعمر أخيك. في النهاية بعد هذا التلازم كل أخ سيكون رفيقا لأخيه في الحياة، ثم يأتي عليهما وقت يتفارقان. يعني من الصعب بل يكاد يكون المستحيل أن تظل، يعني النادر جدا أن يظل الأخوة بلا افتراق. قد يجتمعان ويتضامان ويتعاونان ويتلازمان عشرات السنين، ثم يأتي وقت فيفترقان. أما الفرقدان فلا يفترقان أبدا، فهما مستثنيان، مستثنيان من عموم الافتراق اللازم والواجب على كل أخ مع أخيه. كل أخ مفارقه أخوه، وإن استمر وطال الاتصال بينهما سيتفارقان. أما الفرقدان هذان النجمان فأبدا لا يفترقان، من منذ خلق إلى أن تقوم الساعة وهما متجاوران وغير متفارقين. إذن يمكن الاستثناء؟ يمكن الاستثناء. لو استثنينا لقلنا إن إلا الفرقدين، لو استثنينا لقلنا إلا الفرقدين، وكل أخ مفارق أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدين. طبعا الشاعر لم يقل هذا لأن القافية حكمت عليه بذلك، فهو لم يرد الاستثناء في الحقيقة وإنما أراد الوصف، وكأنه قال كل أخ مع أخيه موصوفان بأنهما غير الفرقدين سيفترقان. هنا إلا ليست الاستثناء، في بيت عمرو بن معدي كرب ليست الاستثناء، وإنما هي لوصف كل أخ مع أخيه، كل أخ مع أخيه. بس وصفنا هذان الأخوين العامين بأنهما غير الفرقدين باستثناء الفرقدين. ما لهما؟ ما لكل أخ مع أخيه؟ لا بد أن يفترق. كل أخ مع أخيه سيتفارقان. أما الفرقدان فلا. كل أخ مع أخيه موصوفان بأنهما غير الفرقدين، يبقى أقول إلا هنا للوصف وليست الاستثناء، لأنه لو كانت الاستثناء لقال إلا الفرقدين. لكن هل يمكن الاستثناء لغة؟ نعم يمكن الاستثناء. لماذا؟ لأن المستثنى منه عام فيصح الاستثناء، بخلاف ما سبق عندما قال سيبويه مثلا في كتابه لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا، لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا. لا يصح لغة أن نقول لو كان معنا رجل إلا زيدا. لماذا؟ لأن رجل ليس عاما فلا يصح الاستثناء منه. رجل لفظ ليس عاما، نكرة صحيح لكنها ليست عامة، فلا يصح الاستثناء منه، فلا يصح أن نقول إلا زيدا. أما كل أخ يصح الاستثناء لأن كل من ألفاظ العموم، فيصح لغة أن نقول إلا الفرقدين. ابن الحاجب قال رغم أنه يصح الاستثناء هنا إلا أن جاز الوصف لا على سبيل القاعدة والاضطرار، ولكن على سبيل الاستثناء الذي لا يقاس عليه. فنقرأ مرة أخرى ونسمع إن كان عندكم أسئلة. وشرط ابن الحاجب في وقوع إلا صفة، شرط ماذا؟ تعذر الاستثناء، مفعول به لشرط، شرط تعذر، شرط تعذر، شرط تعذر الاستثناء. وجعل من الشاذ يعني من الغير المقيس قوله، جعل قوله، قول مفعول لجعل. وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان، يعني رغم أنه يصح الاستثناء إلا أنه وصف بإلا لكنه شاذ لا يقاس عليه. ثم قال ابن هشام والوصف هنا مخصص لا مؤكد لما بينت من القاعدة، فأريد من حضراتكم أن تقولوا لي ما هي القاعدة، كيف نطبقها على ما نحن فيه، ونستنتج أن الوصف هنا مخصص لا مؤكد. ما هي القاعدة؟ تفضل. القاعدة إيه؟ مش هي دي القاعدة؟ نعم. إذا كان مطابقا يبقى إيه، وإذا كان غير مطابق يبقى كن. إذا كان مطابقا يبقى مخصص، وإذا كان غير مطابق يبقى مؤكد. تعالوا نشوف ما بعد إلا فرقدان مثنى، وما قبلها مثنى كل أخ يعني وأخيه، كل أخ وأخوه، كل أخ وأخوه مثنى ولا مش مثنى؟ مثنى. في مطابقة ولا في مخالفة؟ مطابقة. ولما كان مطابقا فكانت مؤكدة، والوصف هنا والوصف اللي هو الفرقدان مخصص لا مؤكد. مخصص لماذا؟ لحصول المطابقة، لأن القاعدة التي سبقت يا أيها الطلبة الذين لا يذاكرون لو عدتم إلى الوراء قليلا، قال قلت وليس كما قال، بل الوصف في المثال وفي الآية مختلف، فهو في المثال مخصص. مخصص مثله في قولك جاء رجل موصوف بأنه غير زيد مفرد، وفي الآية مؤكد. مثله في قولك متعدد موصوف بأنه غير الواحد، وهكذا الحكم أبدا. ما هو الحكم؟ هي القاعدة أهو، إن طابق ما بعد إلا موصوفها فالوصف مخصص. هذه القاعدة التي أشار إليها، والوصف هنا مخصص لا مؤكد لما بينت من القاعدة. ما هي القاعدة؟ هي قوله إن طابق ما بعد إلا موصوفها، طابقه في إيه؟ في الإفراد أو التثنية أو الجمع، فالوصف مخصص له. إن طابق ما بعد إلا اللي هو الوصف، ما قبلها اللي هو الموصوف، فالوصف مخصص، طابقه في ماذا؟ في الإفراد أو التثنية أو الجمع. وإن خالفه بإيه؟ بإفراد أو غيره، يعني ما بعد إلا مفرد وما قبله جمع أو العكس، أو مثنى ومفرد أو مثنى وجمع، إن حصلت المخالفة فالوصف مؤكد، الوصف مؤكد للإيه؟ للموصوف. فهنا لما حصل المطابقة فالوصف مخصص ولا مؤكد؟ مخصص. أين المطابقة؟ الفرقدان مثنى، وكل أخ مع أخيه مثنى، فحصلت المطابقة فكان الوصف مخصصا لا مؤكدا. أي سؤال؟ أي سؤال؟ يبقى بهذا نكون قد انتهينا من المعنى الثاني من المعاني الأربعة لإلا. المعنى الثالث قال والثالث أن تكون عاطفة بمنزلة الواو. في ماذا؟ في التشريك في اللفظ والمعنى. أن تكون عاطفة، أن تكون اسم تكون، ضمير يعود على إلا، يبقى إلا هنا مش استثنائية ولا وصفية، إنما معنى ثالث عند من يقول به، لأن هذا ليس محل اتفاق. أن تكون أي إلا عاطفة بمنزلة الواو في ماذا؟ في التشريك في اللفظ والمعنى. تشريك في اللفظ يعني في الإعراب، تشركه في اللفظ بمعنى الإعراب، كان مرفوعا فهو مرفوع، منصوبا فهو منصوب، مجرورا فهو مجرور، مجزوما فهو مجزوم، في محل كذا فهو في محل نفس الشيء، نفس الكذا. أن تكون أي إلا عاطفة بمنزلة الواو في ماذا؟ في التشريك في اللفظ والمعنى. في اللفظ عرفت أنه يطبقه في الإعراب، والمعنى يعني في الإثبات أو في النفي. المعنى يعني في الإثبات أو في النفي، يعني ما تقول جاء زيد وعمر فقد أشركت بين زيد وعمر في اللفظ، رفعت كلا وجعلت مجيء المجيء المنسوب إلى كل منهما مثبتا، مجيء زيد ثابت ومجيء عمر أيضا ثابت ليس منفيا، بخلاف العطف بلا مثلا. العطف بلا يشرك في اللفظ يعني في الإعراب لكنه لا يشرك في المعنى، تقول جاء زيد لا عمر، صحيح كلاهما مرفوع هذا إشراك في اللفظ لكنه ليس إشراكا في المعنى، لأن مجيء زيد ثابت ومجيء عمر ماله منفي، مجيء زيد ثابت أما مجيء عمر فمنفي، فليس هناك إشراك في المعنى بل تضاد في المعنى. فقال إلا تكون عاطفة بمعنى الواو في التشريك في اللفظ والمعنى، ذكره الأخفش والفراء وأبو عبيدة، وجعلوا منه قوله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. ما معنى هاتين الآيتين عندهم عند هؤلاء الكبار الأخفش أي الأوسط والفراء وأبو عبيدة؟ أي ولا الذين ظلموا ولا من ظلم، وتأولهما الجمهور على الاستثناء المنقطع. هيا نفهم الآيتين على تخريج الأخفش والفراء وأبي عبيدة. لئلا يكون للناس، سورة البقرة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. لئلا يكون، لكي لا، يعني يكون للناس عليكم حجة برهان إلا الذين، على رأي هؤلاء إلا هنا عاطفة بمعنى و، بمعنى و، ولا الذين ظلموا منهم. ولا، مش احنا قلنا الواو فقط، من أين جاء هذا النفي؟ جاء النفي من مما قبلها، لئلا، لئلا، فاللي قبله منفي، واحنا اتفقنا انها بمنزله الواو في التشريك في اللفظ والمعنى، فاذا كان مثبتا يكون المعطوف مثبتا، اذا كان منفيا يكون المعطوف منفيا، يبقى في تشريك في اللفظ والمعنى فعلا، تشريك في اللفظ انه معرب او في محل كذا كلاهما، وفي المعنى كلاهما مثبت او كلاهما منفي، ليس متضادين، يعني ليس متضادين. لئلا يكون للناس عليكم حجة ولا الذين ظلموا، أيضا ليس لهم حجة عليكم. الآية الثانية، لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. قال أيضا إلا هنا، أو قالوا يعني الأخفش والفراء وأبو عبيدة، قالوا لا يخاف لدي المرسلون إلا هنا بمعنى الواو، فتكون لا يخاف لدي المرسلون ولا من ظلم، لا يقع عليهم خوف، لا يخاف لدي المرسلون ولا من ظلم، بشرط ثم بدل حسنا بعد سوء، ليس عليه خوف، فمن ظلم لا يخاف إذا كان قد بدل حسنا بعد سوء. المعنى مقبول، مقبول، قد يكون مرادا للقرآن، قد يكون مرادا للقرآن، هل يتناقض مع شيء من المعاني الكلية للإسلام أو ثابت من الدين؟ أبدا. لكن الجمهور لم يوافقوا هؤلاء اللغويين على ما قالوا، وقالوا إن إلا هنا للاستثناء المنقطع. ما معنى الاستثناء المنقطع؟ نعم، صحيح، يعني ما بعد إلا ليس من جنس ما قبل إلا، وتكون إلا في تعرف في هذا عند جماهير المعربين بمنزلة لكن، لكن استثناء أيضا ولكنها بمنزلة لكن. كيف يفهم الجمهور الآيتين لئلا يكون للناس عليكم حجة وينتهي الكلام، ثم يبدأ كلام جديد مع معناه لكن الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني؟ هذا هو الاستثناء المنقطع، لأن ما بعد إلا ليس من جنس ما قبل إلا، ولذلك يمكن الوقف على ما قبل إلا لأن ما بعده كلام جديد. لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم، لكن الذين ظلموا منهم لا فلا تخشوهم. هذا هو الاستثناء المنقطع، أن تكون إلا بمعنى لك. نفس هذا يقال في آية النمل، لا يخاف لدي المرسلون، والكلام انتهى، حتى هي رأس آية كمان. ثم يأتي كلام جديد، ما بعد إلا ليس مستثنى مما قبل إلا لأنه استثناء منقطع، ويكون المعنى لكن من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. ويكون وجاهة كلام الجمهور أن لو كانت إلا على أصلها الناس استثناء حقيقي مش منقطع، لكان يصح أن يصدر الظلم من المرسلين وهذا ممتنع، فقالوا لما لم يصح أن ننسب الظلم إلى المرسلين عليهم صلاة الله وسلامه فننتقل إلى الاستثناء المنقطع، لأن الأصل أن نحن نأتي على الغالب، نفهم كلام الله تعالى على الغالب. الغالب أن إلا الاستثناء، صحيح أن إلا لها أكثر من معنى، لكن الغالب في معاني إلا أن تكون الاستثناء. طيب هيا نفهم إلا هنا على الاستثناء المتصل، متصل يعني ما بعد إلا من جنس ما قبل إلا. لو فهمنا ذلك تكون من مستثنى من المرسلين، من ظلموا مستثنون من المرسلين، فهل يتصور صدور الظلم من أحد كان من المرسلين؟ الجواب لا، لأنهم معصومون صلوات الله وسلامه عليهم من الكبائر والصغائر، من المعاصي صغيرها وكبيرها، هذا ليس استثناء متصلا. فيكون ننتقل إلى الاستثناء ما أمكن، مدام ممكن الاستثناء فيمكن أن نفهمه على الاستثناء المنقطع الذي تكون إلا فيه بمعنى لكن، ويكون معنى الآية الكريمة أو الآيتين لا يخاف لدي المرسلون وانتهى الكلام، لكن من ظلم من غير المرسلين، من غير المرسلين لأنه لا يصح الظلم من المرسلين عليهم صلاة الله عليه وسلم، لكن من ظلم من غير المرسلين ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. مرة أخرى، الفراء وأبو عبيدة والأخفش فهموا إلا هنا على أنها عاطفة تشرك في اللفظ والمعنى، قالوا في الآيتين أي ولا الذين ظلموا في آية البقرة ولا من ظلم في آية النمل. أما الجمهور تأولهما الجمهور على الاستثناء المنقطع. عندك سؤال؟ تفضل، عندك سؤال؟ طبعا انتظر لأنه رفع يده قبلك بعد إذنك. نعم، الآية. نعم، لا يتأتى. لماذا لا يتأتى؟ يبقى لا يتأتى لي. طيب خلاص، بيقول في آية البقرة، بيسأل طلحة، يقول لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، فيقول هذا استثناء المنقطع هنا لا يتأتى. ليه يا شيخ طلحة؟ قال لأن الذين ظلموا من جنس الناس. الجواب خطأ، لو فهمت أنهم من جنس الناس فيكون لهم حجة. كأن إذا أردت أن تقول أن الاستثناء هنا غير منقطع بس استثناء حقيقي، استثناء تام، معنى هذا أن القرآن يقول، معنى كلامك أن القرآن يقول الذين ظلموا منهم يكون لهم حجة. فهل الظالمون لهم حجة على المسلمين؟ أنت بهذا المعنى ستؤدي إلى أن للظالمين حجة، برهان يغلبون به المسلمين. القرآن أثبت أن للظالمين حجة على المسلمين، هذا مؤدى ولازم قولك. طبعا أنت لا تقول بذلك وإلا كفرت والعياذ بالله، وأنت سيد الكمل من المؤمنين إن شاء الله. فهمت بقى إلى أين يؤدي كلامك؟ يؤدي إلى الكفر. طبعا أنت بتختبرنا، أنت أكيد لا تتبنى هذا، فكأنك تختبرنا. عندك سؤال؟ تفضل. خلاص، بعضهم هذا خطأ لأنه لم يرد في سنة ولا كلام صحيح، ما فيش داعي نكمل بقى. طيب، وكان بيقول عشان اللي ما سمعش من حضراتكم، بيقول إن قيل إن موسى عليه الصلاة والسلام فهم أنه المشار إليه بذلك، هذا غير صحيح، أن نرفضه بكلياته. موسى عليه الصلاة والسلام عندما كان مرسلا لم يظلم، عيسى عليه السلام عندما كان مرسلا لم يظلم، كل الأنبياء عليهم صلاة الله وسلامه حال رسالتهم لا يظلمون أبدا بإجماع المسلمين. اختلفوا فيما قبل الرسالة فقط، هل يرد عليهم الصغائر مش الكبائر قبل الرسالة ولا لا؟ والجمهور والكسرة الكاسرة الغالبة على أنهم لا يرد عليهم لا قبل الرسالة ولا بعد الرسالة، لا يرد عليهم المعاصي، معصومون قبل وبعد. طيب ماذا تفعل في قوله، مثلا قول سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام ولسيدنا ربي إني ظلمت نفسي، ربنا ظلمنا أنفسنا، من نسبة الظلم إلى النفس تواضعا واحتراما للمقام، ليس على سبيل الذنب، إنما على سبيل ارتكاب الصواب الذي هو أدنى من غيره، لأنه لم يظلم عندما ضرب الرجل، هو لم يظلم، ده قتل خطأ. فأين الظلم؟ سورة القصص، قتل الخطأ ليس فيه إثم، قتل الخطأ فيه دية، فيه صيام، لكنه ليس فيه إثم. فالظلم هنا ظلم لفظي، تواضع من موسى عليه الصلاة والسلام، وإلا فالخطأ ليس فيه ذنب. وهكذا، وردود على هذه الشبهات موجودة في كتب أهل العلم، وأفضل من تكلم في رد مثل هذه الشبهات القاضي عياض في الشفا. اسأل. من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. وكذلك الآية الأولى أيضاً، الحجة يراد بها مرة إقامة الحجة، لو تبعه أو لم يتبعه. مرة أخرى يراد بها إقامة الحجة مع الاتباع. فممكن نقول أن قيام الحجة هنا بالنسبة لجزء من الناس والاتباع، بالنسبة للذين ظلموا. شكراً. اشتبهت ولم يتبع. خلاص. ممكن توجيه الاستثناء على أنه متصل في آية البقرة على نوع من التأويل، بأن الحجة التي للظالمين ليس حجة، إنها حجة مقامة، وإنما مجرد الشبهة، يعني كأن الظالم يأتي في باب المناظرة ويقول أنا آتي لك بحجة، ها حجة هي، ثم عندما يبدأ في وصف هذه أو في عرض هذه الحجة وفي بسطها يتبين أنها كلام فارغ ليس له أساس، فهي ليست حجة في النهاية. طيب، انتهينا بهذا من المعنى الثالث من معاني إلا، أنها عند بعضهم ليس عند الجمهور، عند بعضهم تكون بمعنى الواو. طبعا الجمهور عندما رفضوا أن تكون إلا هنا بمعنى التشريك، سبب رفضهم، ما سبب رفضهم؟ لماذا لم يوافقوا؟ رغم أن المعنى مستساغ، المعنى الذي آلت إليه الآية أو الآيتان بعد تأويل أبي عبيدة والفراء والأخفش، كلام معقول من الدين ومستساغ وجيد. هم فقط يخالفون ليس في المعنى، هم لا يعترضون على المعنى، يعني الجمهور عندما تأولوا بكذا هم لا يعترضون على المعنى الصواب الذي قالوه هؤلاء الأكابر، إنما يعترضون على أصل المسألة، يعترضون على أصل المسألة، فهم لا يوافقونهم أصلا في أن إلا تكون بمعنى الواو. فلما لم يتبنى الجمهور أن إلا بمعنى الواو، توجب عليهم أن يشرحوا أو يفسروا هاتين الآيتين تفسيرا آخر، لأنهم أصلا لا يتبنون أن إلا بمعنى الواو. السؤال الآن، لماذا لم يتبنوا، لماذا لم يوافقوا على أصل المسألة وهو أن إلا بمعنى الواو؟ قالوا لأن الواو تفيد التشريك في المعنى واللفظ كما قال ابن هشام، وإلا للإخراج، إلا للإخراج في أصلها، أصلها اللغوي. فكيف يستخدم العرب، هم يعترضون على فكرة أن تكون إلا للإشراك أو للتشريك في المعنى واللفظ. وهكذا كل ما جاء به من تبنوا هذا الرأي اللي هو المعنى الثالث، أن إلا تكون بمعنى الواو، أتوا على كل شاهد من شواهدهم ومثال من أمثلتهم، وقالوا لا نستطيع أن نفهم هذا الكلام العربي من قرآن أو سنة أو من شعر أو من نثر صحيح، نفهمه على غير التشريك اللغوي واللفظ. وبذلك لا نتوسع، ليس عندنا ما يدل على وجود هذا المعنى. هذه الشبهة من المعنى يمكن أن ننقضها في كل مثال تأتون به وكل شاهد تأتون به. يبقى حجتهم أو دليلهم أو فكرهم أن إلا في أصل المعنى اللغوي جاءت للإخراج، ولا يتصور أن ما وضعه العرب للإخراج يكون موضوعا للتشريك والتسوية. الرابع، طبعا نحن نفهم بغض النظر بقى تتبنى رأي الجمهور ولا تتبنى رأي المقابلين، لكن فقط نحاول أن نفهم ولا ننصر مذهبا على مذهب، لأن هذا ليس مقامنا. يا أيها النمل. والرابع أن تكون زائدة، والرابع أن تكون أي إلا زائدة، معنى الزيادة أنها ليس معناها أنها ليس لها معنى، زائدة بمعنى أنها ليس لها عمل نحوي وليست تفيد معنى من المعاني الثلاثة السابقة، لا الاستثناء ولا الوصف ولا التشريك في اللفظ والمعنى، بل تفيد إيه؟ تفيد مجرد التوكيد، هذا معنى الزيادة أن تكون زائدة. قاله الأصمعي وابن جني، وحمل عليه قوله، قول ذي الرمة، حراجيج ما تنفك إلا مناخة على الخسف أو نرمي بها بلدا فقرا. أيضا ترى أن هذا المعنى الرابع وهو زيادة إلا ليس متفقا عليه، بل قاله الأصمعي وابن جني ومن نحى نحوهما بقى، يعني من قلدهما في ذلك. وحمل عليه، يعني فسر بناء على هذا، فسر على هذا الاختيار أن تكون زائدة، قول ذي الرمة، حراجيج ما تنفك إلا مناخة على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا. قال وابن مالك أيضا وافقهما في أن إلا تكون زائدة. وحمل عليه، حمل على معنى الزيادة، عليه ضمير المذكر ده مفرد مذكر يعود على معنى الزيادة، معنى مفرد مذكر، حمل عليه يعني على معنى الزيادة، يعني الزيادة مؤنث لكن المعنى مذكر. وحمل على معنى الزيادة قوله، قول الشاعر المجهول، أرى الدهر إلا من جنونا بأهله، وما صاحبه، في بعض النسخ زيادة، وما صاحب الحاجات إلا معذبا. قال ابن هشام، وإنما المحفوظ وما الدهر، المحفوظ في هذا البيت وما الدهر، لا أرى الدهر، وما الدهر إلا من جنونا بأهله. قال ثم إن ثبتت روايته فتخرج على أن أرى جواب لقسم مقدر، وحذفت لا كحذفها في تالله تفتأ، ودل على ذلك الاستثناء المفرغ. وأما بيت ذي الرمة فقيل غلط منه، وقيل من الرواة، وإن الرواية آلاً بالتنوين أي شخصاً. وقيل تنفك تامة بمعنى ما تنفصل عن التعب أو ما تخلص منه، فنفيها نفي ومناخة حال. وقال جماعة كثيرة هي ناقصة، والخبر على الخسف، ومناخة حال، وهذا فاسد لبقاء الإشكال، إذ لا يقال جاء زيد إلا راكبا. طيب، هذا المعنى الرابع سنعود نقرأه مرة أخرى، وهو مليء بما يحتاج إلى التركيز والتأمل والتدقيق. والرابع أن تكون زائدة، أن تكون زائدة. قاله الأصمعي وابن جني وابن مالك كما قرأنا. وحمل عليه قوله ذي الرمة حراجيج ما تنفك. حراجيج، ما معنى حراجيج؟ يعني الجمال، النوق، الضامر منها. حراجيج جمع حرجوج، وهو الناقة الضامرة. الضامرة يعني النحيفة، من قلة الأكل أو من كثرة العمل. فحراجيج معناها نوق. حراجيج ما تنفك إلا مناخة، يعني لا تخرج عن كونها إما مناخة يعني باركة، أناق الناقة أو الجمل، يعني جعله يبرك، يعني يجلس على الأرض، إلا مناخة على الخسف. على الخسف يعني على الجوع، الذل، المهانة، يعني يأتي بها صاحبها فيجعلها تجلس وهي جائعة وقد أتعبها وأرهقها، تعبها في العمل ولم يعطيها الأكل، فصارت مذلولة مهانة مخسوفا بها. خسف بمعنى الذل والهوان والنقص. هذه حالة. أو نرمي بها بلدا فقرا، أو نرمي بها بلدا فقرا، يعني نذهب بها إلى بلد جدب، فهي إما تستريح بلا أكل، وإما تذهب إلى العمل في بلد قفرا، والقفر هي البلد الجد. إذن لا مرعى فيها ولا طعام ولا شراب، فهي بين حالين، إما الراحة من غير أكل، وإما العمل في مكان لا طعام فيه ولا شراب، فهي مهانة على الحالتين. حراجيج ما تنفك إلا مناخة. على الخسف أو نرمي بها بلدا فقرا، فهو يصف هذه النوق بأنها أصابها الهزال وأنها ضامرة، والسبب أنها دائرة بين حالتين، إما مستريحة باركة جالسة لكنها على الهوان والذل والخسف، وإما أنها تعمل في مكان لا طعام فيه ولا شراب، فكلا الحالين أو الحالتين أسوأ من بعضهما. والشاهد أن إلا في هذا البيت لذي الرمة زائدة لمجرد التوكيد، لأن المعنى حراجيج ما تنفك مناخة، فتنفك هنا من أخوات كان، واسمها ضمير يعود على الحراجيج، ومناخ خبر منصوب. وما عاملة، ما نافية، تنفك مناخة. فإلا هنا زائدة عندهم، شاهد في بيت ابن مالك، ابن مالك أيضا يقول بالزيادة، قال أرى الدهر إلا من جنونا بأهله وما صاحب الحاجة إلا معذبا. أرى الدهر من جنونا، فإلا زائدة عند ابن مالك، فشاهد على أيضا زيادتها استشهد بها ابن مالك، لأن المعنى أرى الدهر من جنونا، من جنونا حال من أرى. وسيرد على هذا المذهب على بيت ابن ذي الرمة أنا آسف، وعلى بيت ابن مالك، أو الاستشهاد بالبيت طبعا مش على البيت، يعني على الاستشهاد بالبيت، بيت صحيح والبيتان صحيحان، ولكن الاستشهاد بهما على زيادة إلا هو محل الخلاف. قال وإنما المحفوظ، دعونا نكتب البيتين، بل ونحن قد تركنا بيتا قبل ذلك، فدعونا نكتبه وننتهي من الأبيات الثلاثة. مر علينا بيت عمرو، كل أخ مفارقه أخوه، لعمرو أبيك إلا الفرقدان. هذا البيت شاهد على ماذا؟ يلا ها نستعيد كلام. هذا البيت شاهد على أي شيء؟ تفضل. يعني استشهد به من على ماذا؟ ابن هشام استشهد، أتى به يقول إنها إن إيه؟ إن ابن الحاجب استشهد به على شذوذ إلا هنا، رغم أنها موصوف بها إلا أنها شاذة، لأن مذهب ابن الحاجب أن إلا الوصفية لا يجوز أن تكون وصفية إلا إذا تعذر وامتنع الاستثناء، والفرقدان هنا يمكن استثناؤهما من كل أخ لأن هذا أسلوب عام، هذا ما نبهنا عليه أني أخطأت فيه في المرة السابقة، أنه يمكن الاستثناء لأن كل من ألفاظ العموم، فرغم أنه يمكن عربية أن نقول إلا الفرقدين باستثناء الفرقدين من كل أخ مع أخيه، إلا أنه وصف بإلا، وهذا مخالف لمذهب ابن الحاجب، فابن الحاجب يرد على ذلك ويقول هذا شاذ لا يقاس عليه. مرة أخرى، مذهب ابن الحاجب أن إلا لا تكون وصفية، وهي هنا وصفية باتفاق الجميع بمن فيهم ابن الحاجب، إلا هنا وصفية لأن الفرقدان مرفوع وكل مرفوع، فالفرقدان صفة لكل، فهي صفة عند الجميع، لكن مذهب ابن الحاجب يقول إن إلا لا تكون صفة إلا إذا تعذر وامتنع الاستثناء، وهنا الاستثناء ليس متعذرا، فلذلك ابن الحاجب يقول إن هذا مستثنى، إن هذا شاذ، إن هذا شاذ. طيب، يبقى عرفت وجه الاستشهاد. الآن هذا البيت وعرفت المعنى، كل أخ سيفارق أخاه في النهاية إلا الفرقدان، فما هذه صفة لكل، هذا هذا هذا هذا هذا الاجتماع الذي يعقبه افتراق يخالفه الفرقدان، كل أخ غير الفرقدين، كل أخ مع أخيه غير الفرقدين، هذا معنى أنها صفة، أنك قلت كل أخ، أو الشاعر قال كل أخ مع أخيه غير، لأن إلا معنى غير إلا الوصفية، غير الفرقدين مفارقه أخوه، كل أخ مع أخيه، لأن سنعرب الآن والإعراف فرع المعنى، كل أخ مع أخيه غير الفرقدين مفارقه أخوه لعمرو أبيك. إذا عرفت ذلك فما إعراب هذا البيت؟ ارفع يدك. أنا تقريبا كده لا الإعراب في غاية السهولة بعد أن فهمنا المعنى. ما الإعراب؟ تستطيع أن تعرف؟ كله مبتدأ، كله مضاف، وآخر مضاف إليه. لابد، شوف أنا عندما شرحت كل أخ وأخوه، لأن الفرقدان أخوان، كل أخ وأخوه أو مع أخيه، لابد من محذوف. إعراب فرع المعنى يا إخواننا، لابد أن نفهم حتى نستطيع أن نعرب، ويظهر هذا في الإعراب، لأنه لا يفهم الكلام إلا بهذه المقدرات. كل أخ وأخوه معطوف، أو مع أخيه يكون ظرف ومضاف إليه، لابد من هذا التقدير، ولابد أن يظهر هذا في الإعراب لو سمحت، لأنه لا يفهم إلا به، وما لا يفهم إلا به لابد أن يبرز في الإعراب، لأن الإعراب ها فرع المعنى. طيب، كل مبتدأ وهذا معطوف، كل أخ مضاف إليه ومعطوف، فضل أكمل مفارقه. مبتدأ ثاني، خبر، خبر مبتدأ وخبر، مفارق مضاف، والهاء مضاف إليه، أخوه فاعل مفارق، فاعل اسم الفاعل، أخوه أخو يعني فاعل اسم الفاعل، وأخو مضاف والهاء مضاف إليه. مرة أخرى، مبتدأ، خبر، فاعل للخبر، بعد كده توابع، مضاف معطوف، بعد كده حشو، مضاف إليه، مضاف إليه، مضاف إليه. حد لي سؤال في الشطرة الأولى، في إعراب الشطرة الأولى؟ الشطرة الثانية، ها غيره، علي، لعمر أبيك، اللام موطئة للقسم، فيش لام قسم، نحوف القسم الواو تاء والباء، لكن ما فيش اللام. فبيقول لي حضرته ايه؟ لا، بيقول لي ايه؟ لان اللام هنا موطئة للقسم والتقدير، والله لا، المقسم به هنا عمرو ابيك، مش والله، والله هيقول والله يا عمرو ابيك. صح صح، سؤال، اللام ممهدة لهذا القسم، خلاص، يعني تأتي تمهيدا لقسم، يعني تأتي بداية لقسم، قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا. ولتعلمن نبأه بعد حين، يعني والله لتعلمن نبأه بعد حين. فالقسم قد يكون مذكورا، أو المقسم به قد يكون مذكورا وقد لا يكون، هنا مذكور مش لفظ الجلال. تفضل. عمرو مبتدأ، وأبي مضاف إليه، مجرور عند الجر الياء، وأبي مضاف والكاف مضاف إليه. تفضل. والخبر محذوف تقديره قسمي، عمرو مبتدأ وقسمي خبر، عمرو أبيك قسمي، يبقى ده المقسم به، عمرو أبيك قسمي. ما المقسم عليه؟ المقسم عليه إلا الفرقدان، يعني جينا كده وحلبنا والله إلا الفرقدان، وعمرو أبيك إلا الفرقدان، كده مقسم. فهمنا جملة كلام مفيد، الجملة كلها لعمرو أبيك كل أخ مفارقه أخوه إلا الفرقدان، هذا هو المقسم عليه، كل هذا مقسم عليه. طيب، جملة القسم دي ما إعرابها؟ كلها بقى، كله مع بعض. المقسم عليه مش المذكور، المقسم عليه محذوف تقديره المذكور، دل عليه المذكور. المقسم عليه ليس المذكور يا اخوانا، المقسم عليه محذوف دل عليه المذكور. فهذه الجملة، جملة القسم، لا محل لها من الإعراب، جملة اعتراضية. لماذا؟ لأنه لا، لأن المقسم عليه يأتي بعد القسم، المذكور ليس هو المقسم عليه، المذكور هو الدال على المقسم عليه المحذوف. فالشاعر يقول: وكل أخ مفارقه أخوه، لعمرو أبيك كل أخ مفارقه أخوه. فالمقسم عليه محذوف دل عليه الإيه؟ المذكور. هذا الأسلوب أسلوب القسم المكون من مقسم به من مقسم به ومقسم عليه، الكل جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. إلا الفرقدان، تفضل. إلا طب معلش أعرف وبعد كده نشوف. إلا مش حرف، إلا حرف في محل رفع صفة. كيف يكون صفة وتقول عليه حرف؟ لخبطة لخبطة. حرف برضو تاني حرف، كيف يكون صفة يبقى حرف؟ نحن نقول دي إلا شهادة على كونها وصفية، وصفية يعني صفة، صفة لا تكون إلا اسما أو ما يقوم مقام الاسم، مش الحرف. تاني حرف بعد كل هذا العناء حرف اسم، اسم اسم. قلنا أكثر من مرة والله قلنا أنها اسم بمعنى غير، لكنها لما كانت في صورة الحرف انتقل الإعراب إلى تاليها. كم مرة قلنا؟ كثير. تفضل. صفة بمعنى غير، صفة بمعنى غير. يلا الفرقدان، صفة لإيه؟ فين الموصوف؟ صفة كده في الهواء طايرة، صفة لإيه؟ أين موصوفها؟ لكل. ووصف المرفوع مرفوع، مرفوع علامة الرفع لأنه مسمى. الآن السؤال، إلا الفرقدان داخل في جملة القسم المحذوفة اللي دل عليها المذكور ولا ده للمذكور؟ احنا قلنا لعمر وأبيك ده قسم حذف المقسوم علي المقسم عليه، وهو كل أخ مفارق أخوه إلا الفرقدان. فهل هذا يا ترى في جملة القسم المحذوفة ولا هذا للجملة المثبتة التي دلت على المحذوف؟ بالتأكيد هي الجملة المثبتة التي دلت على المحذوف. لماذا؟ لأن هذا له السبق، هذا يحتاج إلى ما يكمله. كل أخ مفارق أخوه إلا الفرقدان، كل أخ صفته، كل أخ وأخوه يعني، كل أخ وأخوه صفته إلا الفرقدان. هذا هو المراد بالشعر. أيوة، من أي البحور هذا البيت؟ أيوة كده، هو ده اللي هيوصل صح؟ أنا لا أمزح، أنا بتكلم لا، هذا صحيح اللي بيعمله الأستاذ علي صحيح، وده فائدة الضرب. الأستاذ علي بيعمل كده يعني عشان اللي مش شايفه يعني، الأستاذ علي ده علامة. مين عايز يشوف؟ تفضل. الوافر اللي هو تفعيلاته ايه؟ احسنت. مفاعله فعول ده الاصل. تفضل ابدا في اول تفعيله. لا اول تفعيله بس، يبقى هنقف هنا. وكل أخ، أرجوك أقف هنا، أرجوك أقف، أقف هنا على أي الأوزاء؟ تامة يعني. مفاعلات فيها سكون في الأول وفي النصف يعني، وسكون في الآخر. وكل أول سكون اللي هو اللام الأولى ساكنة. وكل أخ مفاعلة، وكل أخ مفاعلة. ها أكمل. مفارقه على وزن، على وزن مفاعلة. مفاء دي السكون أهو، والسكون الثاني اللي هو الإشباع. مفارقه، مفارقه، مفاعلة، مفارقه، مفاعلة. إشباع هذا الضمير، ضمير الغائب المفرد. أخوه تفضل. فعول، فعول أخوه فعول أخوه فعول. شطرة الثانية شطرة الثانية هنقف على الياء وتكون على وزن مفاعلة لعم، يبقى الميم سكون الأول اللي هي ألف مفاعلة، وبعدين الياء هي السكون الثاني. تم مفاعلة لعمر أبي، مفاعلة لعمر أبي، مفاعلة. تفضل. احنا عايزين مفاعلة، هنقف فين؟ تفعيلة الثانية هنقف على الايه؟ احنا هنبدأ بالكاف. ايوه هنقف على ايه؟ الا الفرد. هنقف على الراء، تبقى على وزن لا غلط. كائل ادي السكون الاول، اللام الاولى، لل ده سكون ثاني، الراء سكون ثالث، يبقى هذه اللام ساكنه اللي هي اصلها متحركه مفاعلات، هذه اللام المتحركه ستسكن، يبقى سكون الخامس المتحرك مفاعلت مش مفاعله، مفاعلت، لان معنى كائل لل فر مفاعلت، كائل للفر مفاعلت، يبقى في سكون هنا اصله متحرك فحصل فيه زحاف فسكن. اللي بعده تفضل. قداني على وزن فعول، قداني فعول. اي سؤال في هذا البيت؟ سؤال. نعم هناك فصل، إذا كان بيسأل إذا كان هناك فصل بين إلا الفرقدان وهو صفة وبين موصوفه وهو كل أخ، ألا يكون هناك فصل؟ نعم هناك فصل، وهذا مغتفر به في الشعر أو شاذ لا يقاس عليه. نعم لماذا إيه؟ لماذا العطف؟ هل يفهم الكلام على صوابه بغير عطف؟ أيوة كل أخ مفارقه أخوه، الفرقدان ده مثنى، استنى يا علي بس نتكلم معايا علي الله يسامحك. هو قال كده، قال حتى هو بيقول ده مخصصة وليست مؤكدة، مخصصة ليه؟ للقاعدة، القاعدة بتقول إذا طابق فهو مخصص مثنى ومثنى، وكل أخ مع أخيه سيفارقه أخوه، وإلا لا يصح الاستثناء ولا يكون مطابقا الا بهذا، لا يكون مخصصا الا بهذا، لان لوجود المطابقه بين هذا المثنى وهذا المثنى، المذكور مع المحذوف، كل اخ مع اخيه، وده المسند اليه، كل اخ مع اخيه، ما الحكم بقى؟ سيفارقه اخوه، كل اخ ملازق لاخيه، او مش كل اخ بيبقى دائما ملازق لاخيه، لكن لو ذهبنا نستقرئ أحوال الإخوة المتلاصقين، كل أخ مع أخيه، هذا العموم اللي في تلاصق الإخوة سيحصل هناك افتراق باستثناء الفرقدين. أنا انتهيت من السؤال، من الإجابة. لا زال عندك إشكال؟ أن الفرقدين ها؟ نائما نعم صح صح هذا الذي شعرنا صح. شكرا. يصح بس مش حياة المعنى، لذلك الكلام لابد أن يفهم في سياقه. سؤال. قدان بأربع حروف تعود أو خمسة. لا ما في إشباع للكسرة. قداني كأن فيها. يا علي عندك سؤال ولا انتهى؟ ذهب ما في رأسك. أي سؤال؟ البيت الثاني الذي نريد أن نبسطه حراجيج. بيت ذي الرمة حراجيج. حراجيج ما تنفك إلا مناخة على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا. نحن فهمنا المعنى. عندك سؤال؟ اسأل. على أصل المثنى إيه؟ على قصد المثنى؟ على قصد قصر المثنى يعني؟ يعني إلا الاستثناء هنا يعني توجيه يعني. ماشي. السؤال ماذا تريد؟ احتاج يعني بيسأل أخوكم أو بيقول يعني إن بعض الحواشي قالت إن في البيت السابق إلا الفرقدان، فالفرقدان هنا مستثنى ولكنه على لغة من يلزم المثنى الألف في أحواله كلها يعني. هذا يحتاج إلى معرفة أن الشاعر من هذه البيئة أو ليس من هذه البيئة يعني. في النهاية ابن الحاجب بيتبنى مذهبا ما ويقول إن هذا البيت لا يتعارض مع مذهبي لأنه لا يقاس عليه باعتباره شاذا. الآن هذا البيت حراجيج ما تنفك إلا مناخة على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا. عرفنا معنى البيت والآن نريد أن نتكلم على الإعراب. والبحر من أي البحور؟ ارفع يدك تفضلي. طويل أصله فعول مفاعيل مرتين في كل شطرة. تفضلي. أول تفعيلة حراجي على الياء وتكون على وزن فعول حراجي فعول حراجيج. يلا اللي بعده. تفضل قدامها. تفضل تفضل. يبقى نقف على كاف الأولى على وزن مفاعيل. هنبدأ بالجيم. جما تنفك. جما تنفك كاف الأولى كاف مشددة. مفاعيل جما تنفك. جما تنفك مفاعيل. اللي بعده اللي قدامه الذي أمامه تفضل. على وزن فعول. نبدأ من الكاف الثانية. كوئلا. كوئلا فعول. كوئلا. كوئلا فعول. حسن. مناخة على وزن إيه يا حسن؟ مناخة مفاعل. يبقى حذفنا هذا الخامس الساكن. مفاعي هذه الياء حذفت. هذا الخامس الساكن حذفت. مناخة مفاعل بدل مفاعيل بقت مفاعل. طيب اللي بعده خالد. على وزن على الخسف. فعول على الخس، فعول. اللي بعده على وزن مفاعل تامة، مفاعيل. في أو نرمي، في أو نرمي مفاعيل، في أو نرمي مفاعيل. اللي بعده بها باء، نقف على الباء المفتوحة، يكون على وزن فعول بحذف الخامس الساكن، كما حذفنا الخامس الساكن هنا، حذفنا من فعول فصارت فعول، فعول. بها باء، بها باء، فعول بها باء. أحسنت. الذي وراءه لدن قفرة، على وزن مفاعيل، لدن قفرة مفاعيل. طيب الآن الإعراب، من يعرب؟ يلا أعرب. حراجيز، حراجيز. مبتدأ، فأين الخبر؟ خبر على الحذف، على الحذف، على الخسف. حراجيج وعلى الخسف، حراجيج. مبتدأ ما تنفك صفتها، وهذا الذي سبق الابتداء بالنكرة، على الخسف خبر. خبر بمعنى أنها متعلقة بالخبر، حراجيج كائنة على الخسف. طيب ما تنفك إلا مناخة، ما نافية، تنفك، تنفك فعل ناقص مع اسمها ضمير مستتر، وإلا زائدة، وهذا شاهد على ما نحن فيه أن زيادة إلا على رأي من قال بذلك الأصمعي وابن جني وابن مالك. مناخة خبر تنفك منصوب. طيب وعلى الخسف خبر حراجيج على رأي هذا الرجل. طيب وأو للعطف، نرمي بها بلدا قفرا، نرمي فعل، فعل وفاعل، وبها متعلق بنرمي بلدا، ظرف، بلدا ظرف لنرمي، ممتاز، بلدا ظرف لنرمي، وقفرا صفة لبلد، لنرمي هنا بمعنى نذهب، نذهب بها إلى بلد قفر، فبلدا ظرف لنرمي، ممتاز، أحسنت. هذا إعراب مبني على اختيار الأصمعي وابن جني من أن إلا زائدة، لكن هذا ما سيعترض عليه الجمهور. تعالوا لنرى ماذا قال المعترضون على بيت ذي الرمة. وأما بيت ذي الرمة، هنعود إلى بيت ابن مالك مرة أخرى، أو بيت الذي استشهد به ابن مالك بالأحرى، لكن دعونا ننتهي من بيت ذي الرمة الذي استشهد به الأصمعي وابن جني. قال وأما بيت ذي الرمة فقيل غلط منه، غلط منه يعني عربية، وقيل من الرواة، وإن الرواية آلا بالتنوين أي شخصا، هذا رد ثاني. رد ثالث، وقيل تنفك تامة بمعنى ما تنفصل عن التعب أو ما تخلص منه، فنفيها نفي ومناخة حال. رد رابع وقال جماعة كثيرة هي ناقصة والخبر على الخصف ومناخة حال وهذا فاسد لبقاء الإشكال إذ لا يقال جاء زيد إلا راكبا. مرة أخرى وأما بيت ذي الرمة فقيل غلط منه وقيل من الرواة. أين الخطأ أصلا سواء نسب إليه أو إلى الرواة؟ الخطأ أن هذا الأسلوب هو الآن يرد على هؤلاء الناس الذين يردون على مذهب ابن مالك وابن جني والأصمعي الذين يقولون وتبنون أن إلا هنا زائدة. قالوا لهم لا على رسلكم هذه ليست زائدة بل البيت خطأ أصلا لأن الأصل أن إلا هنا الاستثناء وحتى يكون هذا الكلام صحيحا لابد أن يكون الكلام منفيا لأن هذا الاستثناء مفرغ. استثناء مفرغ يعني المستثنى منه ليس مذكورا. استثناء المفرغ هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه. ويشترط في الاستثناء المفرغ أن يكون الكلام منفيا ما جاء إلا زيد لا بد أن يكون الكلام منفيا يبقى فيه نفي أو ما يشبه النفي. هل من خالق غير الله؟ يبقى الاستثناء المفرغ وهو ما لم يذكر فيه المستثنى منه أصلا لا بد أن يكون الكلام منفيا أو فيه ما يشبه النفي من الاستفهام الإنكاري مثلا. والكلام الذي معنا هنا ليس منفيا بل مثبت. كيف؟ قال إن تنفك ينفك أو تنفك هذا نفي وما نافية ونفي النفي إثبات فينتج أن الذي معنا كلام مثبت ولا يصلح الاستثناء المفرغ مع الكلام المثبت. هذا خطأ عربية. من أين جاء هذا الخطأ؟ بعضهم انقسموا في النهاية اتفقوا على أنه خطأ ثم انقسموا بعضهم قالوا أن ذو الرمة هو اللي أخطأ وبعضهم قال الرواة هم الذين أخطأوا وأن الصواب في نقل الرواة الذي لم يعني نقلوه بطريق الخطأ أن هذه ليست إلا بل آلا ما تنفك آلا مناخة. الآل هو الشخص شخص يعني كل شيء بارز الشخص لا يشترط أن يكون كائنا حيا عاقلا لا أي شيء شخص سواء كان حيا أو غير حي شخص يعني بارز. آلا يعني شخصا. فالصواب أن ذا الرمة قال آلا فنقلها الرواة إلا هذا خطأ عنده عند من يردون هذا المذهب. وآلا كما تلاحظ إلا كانت على وزن كإلا لو لاحظنا لما جئنا ووزننا البيت وقطعنا قلنا كإلا خليك معايا لسحت سيبك من المصور ده حيضيع مستقبلك. كإلا على وزن فعول لو شلت إلا وضعت آلا يكون نفس الوزن كآلا أن هذه عبارة عن عبارة عن همزة ثم ألف همزة وألف همزة مفتوحة وألف تنتج زي آمن مثلا آمن أصلها هكذا. نفس الوزن. فرأي هؤلاء أن ذا الرمة نظمها آلا ثم نقلها الرواة بطريق الخطأ إلا فلا حجة للأصمعي ولا لابن جني. وأما بيت ذي الرمة فقيل غلط منه يعني من ناحية العربية وقيل من الرواة وإن الرواية آلا بالتنوين أي شخصا. وقيل رد آخر على ما ذهب إليه الأصمعي وابن جني تنفك تامة بمعنى ما تنفصل عن التعب أو ما تخلص منه فنفيها نفي ومناخة حال. فردوا أيضا من ضمن الردود أن تنفك هنا ليست ناقصة تحتاج إلى اسم وخبر بل هي فعل تام فقط يكتفي بمرفوعه يعني يحتاج إلى فاعل وفقط. طيب والمنصوب؟ قالوا هذا حال حراجيز ما تنفك بمعنى إيه؟ يعني ما تنفصل ده نفي أن ما تنفك لما قلنا أن تنفك نفي ونفي نفي إثبات، هذا إذا كانت ناقصة. انفك الناقصة هي التي تعني النفي، فنفيها يكون إثباتا. الله تفتأ تذكر يوسف، تفتأ دي نفي، ولا تفتأ نفي نفي فيكون إثباتا. هذا كله إذا كانت ناقصة، أما إذا كانت تامة فليست نفيا. يبقى النفي موجود في ما فقط، زي قال فنفيها نفي، نفيها نفي لأن النفي في ما فقط، نفيها بما ينتج نفيا لا ينتج إثباتا. أما إذا كانت ناقصة فنفيها بما ينتج إثباتا، لأن النفي نفي إثبات. يبقى انفك الناقص هو الذي يعني النفي، فإذا نفيته بما من فك يفعل كذا، فنفي النفي إثبات لأنها ناقصة. أما إذا كانت انفك تامة فهي ليست منفية، فإذا نفيتها بأداة نفي زي ما من فك، يبقى هذا ينتج نفيا ولا ينتج إثباتا، لأن النفي دخل على إثبات وليس على نفي. فيكون المعنى ما تنفصل عن التعب، حراجيج ما تنفصل أي عن التعب، لأن انفك بمعنى انفصل. كلمة عن التعب دي مفهومة، يعني ما تنفك كيف فهمناها من السياق، مناخة عن الخسف نرمي بها بلدا قفرة، فيبقى المراد ما تنفصل. وعن التعب دي مفهومة من السياق. وقيل تنفك تامة بمعنى ما تنفصل عن التعب، أو ما تخلص منه من التعب، يعني انفك بمعنى خلص من كذا أو قطع من كذا، انفصل من كذا، سواء كان المعنى هذا أو هذا فهي تامة، وإلا ليست زائدة ولا شيء. هذا كله ينقضون به كلام الأصمعي. لو تذكرون لماذا يفكر الجمهور بهذه الطريقة، لأن الأصل أن إلا لكثرة ورودها للاستثناء فهي باقية على كونها للاستثناء. يعني فكر العلماء أنه الأصل ليس التقاسيم الجديدة، مش كل ما نأتي لأن المعنى ممكن نجعل الأداة لها معنى خاص، لا، هذه الطريقة تنتج كثرة التقاسيم. فبعض الفكر البشري، وكما ترون في هذه الحالة التي نحن فيها الجمهور على هذا، أن الأصل قلة التقاسيم، مش الأصل تعدد المعاني، الأصل قلة المرادفات. صحيح الترادف أو يعطي ثراء، لكن مش ليس هو الأصل. نحتاج إلى إثبات المرادف إلى دليل، ودليل يعني لا يقبل الاعتراض، فإذا قبل الاعتراض يبقى وقع هذا المرادف. كذلك ما هو ما نحن فيه، هل الأداة الواحدة لا أكثر من معنى؟ الأصل لا، الأصل أنها لا معنى واحد، ولا يحتمل تعدد المعاني أن تكون بأوضاع مختلفة، أنها موضوعة لأكثر من معنى إلا بدليل، لأن الأصل قلة الوضع، الأصل قلة الوضع ألفاظا، والأصل قلة المعنى لللفظ الواحد، هذا هو الأصل. فلما انطلقوا من هذا الأصل، لما بدأوا من هذا هذه البداية، ووجدوا أن هذه الأبيات وهذه النصوص الصحيحة من ناحية النقل تحتمل أن تأتي على الأصل وهو الاستثناء، قالوا خلاص لا داعي بقى، لا داعي أن نقول إنها زائدة، ولا داعي أن نقول أنها عاطفة بمعنى الواو التي تفيد تشريك المعنى واللفظ. هذا هو منطلق فكرهم، يعني أن الأصل عدم التعدد، الأصل قلة التعدد. طيب، وقال جماعة كثيرة، يعني في الرد على مذهب الأصمعي وابن جني، هي ناقصة، لا هي ناقصة وليست تامة كما قال بعضهم. طيب، وعلى الخسف قالوا هي الخبر، ومناخ حال، مناخ حال، يبقى على الخسف خبر، مش خبر حراجيج زي ما كان بيعرب هذا الرجل، لا، خبر تنفك. طب وحراجيج أين خبرها؟ هي مش مبتدا اصلا، ده هي خبر المبتدا محذوف، حراجيج خبر المبتدا محذوف، والتقدير هي حراجيج، هي حراجيج. ثم وصف هذه الحراجيج بأنها ما تنفك إلا مناخة. والجمل بعد النكرات صفات، لم يذكره المعرب. الجمل بعد النكرات صفات، جملة ما تنفك إلا مناخة على الخسف صفة للحراجيج. يبقى تاني، حراجيج خبر مبتدأ محذوف تقديره هي، وجملة ما تنفك إلا مناخة على الخسف وصف لها لأن الجمل بعد النكرات صفات. وتفصيل هذه الصفة أن ما نافية وتنفك ناقصة وليست تامة، واسمها ضمير يعود على الحراجيج، وخبر تنفك على الخسف ومناخة حال وليست خبرا. هذا الذي قاله جماعة كثيرة ابن هشام ينقضه ويرفضه، قال هذا فاسد. لماذا فاسد يا ابن هشام؟ قال لي بقى الإشكال. الإشكال ما هو الإشكال؟ قال إذ لا يقال جاء زيد إلا راكبا، أن الاستثناء إذا كان مفرغا لابد من النفي، لو كانت ناقصة كما يقول هذه الجماعة الكثيرة لكان نفي نفي إثبات، فكيف يكون مفرغان ومعنى إثبات؟ وقد عرفت أن القاعدة النحوية أن الاستثناء المفرغ لا يأتي إلا في سياق منفي وليس مثبتان. بهذا الاتجاه الذي اتجهه جماعة كثيرة لم يحل المشكلة، لم يحل المشكلة، لأن سواء كانت مناخة هي الخبر ولا على الخسف هي الخبر، هذا السياق ينتج أن هذا استثناء مفرغ، والاستثناء المفرغ لابد أن يأتي في سياق نفي، وكونه تنفك ناقصة يجعلها مثبتة وليست منفية، لأن نفي النفي إثبات. هذا على البيت الأول، بيت ذي الرمة الذي استشهد به الأصمعي وابن جني. أما بيت ابن مالك، بيت ابن مالك يقول، استشهد به طبعا مش ليس من إنشائه، هو بيت بمجهول شخص مجهول، يقول أرى الدهر إلا من جنونا بأهله، وما صاحب بقية البيت يعني، وما صاحب الحاجات إلا معذبا. المنجنون اللي هو ساقية الدولاب، اللي هو بآلات تستخدم لرفع الماء من المصرف أو مجرى المائي المنخفض إلى الأرض المرتفعة. عندنا أرض مرتفعة وعندنا مستوى الماء منخفض، ونريد أن نرفع هذا الماء من المستوى المنخفض إلى مستوى الأرض المرتفع، فنأتي بآلة هي الدولاب ساقية، عبارة عن دائرة تدور فيها أدلاء فيها جرادل، وتنزل إلى تحت مع دوران الدائرة التي تدور إما باليد، هذه الدائرة تدور إما باليد وإما بالحيوان، فتنزل الدلاء فتأتي في دورتها، عندما تنزل إلى أسفل تأتي بالماء ثم ترفعه إلى أعلى، فالماء ينزل في مجرى يصب في الأرض. هذا البيت رؤيا بطريقة أخرى هي المشهورة في الحقيقة، البيت الذي استشهد به ابن مالك أرى الدهر من جنونا بأهله. وما صاحب الحاجات إلا معذبا. رؤيا وما الدهر، أرى الدهر بالنصب، رؤيا وما الدهر، هنا إلا الشاهد إلا من جنونا بأهله. يبقى مرة رؤيا أرى الدهر إلا من جنون، ومرة روي وما الدهر إلا من جنونا بأهله. الشاهد لا يأتي إلا شاهد الذي ينفع ابن مالك هو أرى الدهر إلا من جنون بأهله، فقال إن إلا هنا زائدة، ومن جنون هو حال من أرى، أرى الدهر فعل وفعل ومفعول، ومن جنون حال. ولو اعتبر إن أرى بصرية يبقى من جنون مفعول ثاني لأرى. فيقول إن الدهر زمن يعني كالساقية مع الناس، فهو يرفع كما أن المنجنون الساقية ترفع الدلاء ثم تخفضها، ترفعها ثم تخفضها، هكذا الدهر، هكذا الزمن يرفع ويخفض ولا يبقي لأحد على حال، ينبسط وينقبض، يغتني ويفتقر، يفرح ويحزن، وهكذا، فلا يبقى في حال واحدة أبدا. أرى الدهر منجنونا بأهله، وما صاحب الحاجات إلا معذبة، من له حاجة لا يصل إليها في هذا الدهر إلا بالعذاب، إلا بالشقاء، إلا بالتعب، إلا بالضنك، فتعب كلها الحياة. هذا معنى البيت. طيب ما وزن هذا البيت، أو من أي البحور هذا البيت؟ رد الدهر وإلا من جنونا بأهله، من أي البحور هذا البيت؟ ارفع يدك خالد. ها، من الطويل ايضا كسابقه، فعول مفاعيل، فعول مفاعيل في اصله يعني. يلا قطع اول رده، يبقى هنقف على الهاء. لاحظ اننا اسقطنا اكثر من حرف لانه لم ينطق، لان هذا العلم مبني على ما ينطق لا ما يقرا، لا ما عفوا لا ما يكتب، لا ما يكتب، إنما ما ينطق يعني ما يسمع. ولذلك هذه الألف لأنها لم تنطق ليست داخلة معنا، وهذه الهمزة لأنها لم تنطق ليست داخلة معنا، وهذه اللام لأنها لم تنطق ليست داخلة معنا، وإنما الدال الأولى تأتي مباشرة بعد الراء في النطق. أرد أرد أرد راء دال مباشرة، فهذه سقطت همزة الوصل لأنها تسقط في الدرج، وهذه اللام شمسية لا تنطق، فبقيت معنا الدال ساكنة الدال الأولى والألف ساكنة، فسقطت الألف لالتقاء الساكنين، وانتقلنا فورا من الراء المفتوحة إلى الدال الساكنة. أرد أرد مرة أخرى، هذه همزة وصل لا تنطق في الدرج يعني في وسط الكلام، هذه اللام شمسية لا تنطق، فالتقى ساكنان الدال الأولى وألف أراء، فسقطت الألف لالتقاء الساكنين. فلذلك وجدنا متحركا متحركا ساكنا، الدال الثانية متحركة والهاء ساكنة، فأنتجت فعول فعول، متحرك متحرك ساكن اللي هي الدال الأولى، ثم متحرك الدال الثانية والهاء ساكنة فعول. أرد يعني نقف على الهاء ونقول أرد على وزن فعول. اللي بعده يا مصطفى، ما تقوليش ما عرفش، الله يسترك، تفضل. عايزين مفاعيل، هنبدأ من الراء يا مصطفى. راء إلا من، راء إلا من، هنوقف على إيه؟ ها؟ على النون، النون الأولى في من جنون، لأن في ثلاث نونات، نون نون نون، هنقف على النون الأولى ونقول راء إلا من، راء إلا من مفاعيل. راء، هنبدأ من الراء. رائل أدي السكون الأول، لا الألف السكون الثاني، من السكون الثالث، مفاعيل. رائل لا من، رائل لا من، شفت المفاعيل جاءت في الكتابة في مساحة ضيقة جدا، وفعول في الكتابة في مساحة لا علاقة لنا بالكتابة، لا علاقة لنا بالكتابة، لا علاقة بالإيه؟ بالمنطوق والمسموع. اللي بعده اللي وراها جاء، هنبدأ بالجي. جنونا نقف على التنوين فيكون على وزن فعول. جنونا فعول، جنونا فعول بأهله، تفضل بأهله، مفاعل بأهله، سكون الهاء وسكون إشباع الكسرة، مفاعل بأهله. تفضل الدكتور سعد، تفضل. وما صاح على وزن فعول، وما صاح، وما صاح، نقف على الألف على وزن فعول، تمام. يلا اللي بعده عبد الله، هنقف على الألف الثانية، مفاعيل، حبل حاجة، حبل حاجة، مفاعيل، حبل حاجة، مفاعيل. جمال، تئل، تئل على وزن فعول. تفضل معذبة، أنت على وزن مفاعل، معذبة، معذبة، مفاعل، معذبة، مفاعل. طيب الإعراب، أرى الدهر من جنون، من يعرب؟ من يعرب؟ طلحة، إذا كانت علمية يبقى منجنون مفعول ثاني، إذا كانت بصرية يبقى منجنون حال، عكس اللي أنا قلته، أنا أخطأت يعني. طيب وبعدين بأهلي، جار ومجرور ومضاف إليه، جار ومجرور متعلق ب متعلق بمنجنون، ينفع؟ ليس مشتقان، لا هو فعل ويشبه الفعل. طيب والجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفاتي، ومتعلق محذوف، ها؟ صفة بعد النكرات صفات، منجنونا كائنا بأهله، منجنونا كائنا بأهله. جار ومجرور متعلق بمحذوف، نعت لمنجنون، الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات، منجنونا كائنا موجودا بأهله. تفضل أكمل، ها. وما صاحب الحاجة إلا معذبة، ما حجازية؟ طيب ماشي، إلا زائدة، نعم، استثنائية، معذبا مستثنى، مستثنى من ايه؟ مستثنى مستثنى من الحاجات، مستثنى من صاحب، صاحب الحاجات ده مفرد، سياق الايه؟ سياق الايه؟ أو ماله سياق النفي، يعني يعمل إيه؟ يعم؟ استثنى المعذب من إيه؟ كلام غريب أوي، ده استثناء مفرغ، استثناء مفرغ، فده مش مستثنى منه ولا حاجة، ده استثناء مفرغ، يبقى ده نفي، وإلا هنا ملغاه، ده استثناء مفرغ. صاحب الحاجات، صاحب اسم ما ومعذب خبرها، صح كده؟ طيب كيف تكون ما عاملة وقد انتقض عملها بإلا؟ من شرط يا أخوانا ما الحجازية؟ لها شروط في العمل. ما الحجازية التي تعمل عمل كان يعني يرتفع اسمها وينتصب خبرها؟ ما هذا بشرا؟ ما هن أمهاتهم؟ هذا لا يكون إلا إذا كانت لها شروط، ضمن الشروط ألا ينتقد عملها بإلا، وهنا قد انتقد عملها بإلا، ملغى عملها الاستثنائي، لكن انتقد عملها بها. بص يا سيد عبد السميع، اسمك إيه يا طلحة؟ عبد. وما محمد إلا رسول، ما قالش إلا رسولا، مفيش قراءة إلا رسولا، ولا حتى قراءة شاذة. لماذا؟ لأنه انتقد عملها بإلا. السؤال يا أيها المؤلف، إلا هنا أبطلت عمل ما، فلماذا بقي عملها؟ الإجابة تفضل. شوف، لك مسلكان حتى تجيب على مثل هذا، لك مسلكان، إما أن تقول هذا شاذ، وإما أن تقول، طبعا الشذوذ يعني يحتاج إلى تدليل، لأن ليس كل ما يقابلك صعوبة تتهمها بالشذوذ. مسلك الثاني أن تقول أن معزمة ليست خبر ما، بس المشكلة فين؟ المشكلة أن ما يبطل عملها إذا فقدت شرطا من شروط العمل، من ضمن الشروط ألا يبطل عملها بإلا، ألا ينتقد عملها بإلا. الآن وقد انتقض لم يبق لها عمل، إذن معذبا ليست معمولة لما، خلاص هذا يسهل الأمور. المشكلة كانت تكون قائمة إذا كانت معذبا معمولة لما، فإذا استطعت ألا تجعلها معمولة لما بأن تبحث عن مخرج لإعرابها، فقد بقيت ما على أصل القاعدة أنها عندما انتقض عملها لم تعمل. فتقول وما صاحب الحاجات إلا محروم، معذب، متعوس، أي شيء يكون على الجادة، كما في قوله تعالى وما محمد إلا رسول. طيب ومعذبا المنصوبا، معمول لشيء آخر، ليست معمولة لما، فاقترح عليك أنها تكون مفعولا مطلقا أو مفعول لفعل محذوف تقديره أراه معذبا. وما صاحب الحاجات إلا متعوس، أراه معذبا مثلا، حتى نهرب من كونها معمولة لما. لماذا؟ لأن ما قد بطل عملها، لأنها منقوضة بإلا. طيب هذا البيت على فكرة نفس ما قلناه هنا يقال على رواية وما الدهر إلا من جنونا بأهله، نفس الذي قلناه الآن، أن معذبا إما شاذ لأنه بقي عمل ما رغم انتقاد هذا العمل بإلا، أو أصل أنه ينتقد بإلا وبقي العمل، أو نقول إنها ليست معمولة لما بل معمولة لفعل محذوف، مفعول به مفعول مطلق، يعذب هو معذب مثلا، أو لا أراه معذبا أحسن. طيب نفس هذا يقال في الرواية الشائعة وما الدهر إلا من جنونا بأهله، لأن برضو أيضا نقول إن من جنونا هنا كيف انتصبت بما رغم أنها انتقض عملها بإلا، ما الدهر إلا من جنون بأهله، نقال إن من جنون هنا ليست معمولة لما، وإنما وما الدهر إلا نقدر شيئا، مثلا ما الدهر إلا مقلب لأهله أراه من جنونا بأهله مثلا. طيب لكن على الرواية الأصلية يأتي فيها الشاهد بقى، الرواية عفوا التي أتى بها ابن مالك، أرى الدهر إلا من جنون، أرى الدهر إلا من جنون بأهله. تعال نشوف ماذا قال ابن هشام. أرى الدهر إلا من جنون بأهله، قال وإنما المحفوظ وما الدهر. يبقى هيبدأ ويعترض على بيت ابن مالك بأن هذا البيت بهذه الرواية التي أتى بها ابن مالك غير محفوظة. ثم يترقى في الحجاج وفي المناظرة ويقول له سلمنا أنه محفوظ وسلمنا أنه صحيح. ثم إن ثبتت أي الرواية ثم بل نصه، ثم إن ثبتت روايته ابن مالك فتخرج يعني توجه على أن أرى جواب لقسم مقدر وحذفت لا كحذفها في تالله تفتأ، ودل على ذلك الاستثناء المفرغ. ثم إن ثبتت أي رواية التي جاء بها ابن مالك أرى الدهر وليس ما الدهر، فتخرج على أن أرى جواب لقسم مقدر وحذفت لا كحذفها في تالله، يعني إيه؟ يعني التقدير والله لا أرى الدهر إلا من جنونا بأهله. إذا حتى إذا ثبتت هذه الرواية فالتقدير والله لا أرى الدهر، في لا محذوفة، في نفي محذوف. ليه فكر كده الجمهور؟ فكروا لأنه إلا هنا لابد أن تكون استثناء مفرغا، ولا بد أن يكون أنه يرفضون أصلا مسألة أنها تكون زائدة، يرفضون أن تكون زائدة، فلا بد من توجيه. ما التوجيه؟ أن تكون إلا هنا في استثناء مفرغ، وحتى يكون الاستثناء مفرغا فلا بد من نفي، والنفي يحذف قياسا بعد القسم، النفي يحذف قياسا بعد القسم، كما في قوله تعالى في سورة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام تالله تفتأ تذكر يوسف، المعنى لا تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، يعني ستظل تذكر يوسف يا أبانا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. إلا هنا محذوفة، وهذا مضطرد قياسي بعد القسم لأنه جاء بعد تالله، تالله تفتأ أصلها تالله لا تفتأ، لا تفتأ يعني ستظلم، احنا قلنا تفتأ نفي ولا نفي، نفي النفس إثبات، فكأن السياق العزيز قال تالله تظل تذكر يوسف، نفي نفي إثبات، يبقى في نفي محذوف، وهذا قياسي بعد القسم، فهنا أيضا في قسم محذوف وحذف معه النفي والتقدير والله لا أرى الدهر إلا من جنون، ويكون معنى إلا في استثناء مفرغ. بس هذا هو جوابهم. لماذا فكروا بهذه الطريقة؟ لأنهم عندهم قلة التقاسيم أولى، بدل ما نأتي على كل حرف نقول له أوجه يكون فيها زائدا ليس له أي معنى من المعاني المعهودة يكون زائدا لمجرد التأكيد لمجرد التأكيد لمجرد التأكيد، هذا غير مقبول في السياق العلمي عند الأكثرين، ليس عند كل الناس لأن هناك من قبل هذا كما ترى هم علماء أيضا، لكن معظم العلماء يتجهون وينحون إلى قلة التقاسيم. نقرأ مرة أخرى. وابن مالك وحمل عليه قوله، قول الشاعر المجهول أرى الدهر إلا من جنون بأهله، قال وإنما المحفوظ وما الدهر. ثم إن ثبتت يعني رواية ابن مالك، ثم إن ثبتت روايته فتخرج على أن أرى جواب لقسم مقدر وحذفت لا كحذفها في تالله تفتأ. طب ما الدليل على هذا الذي ارتكبتموه يا جمهور؟ قال ودل على ذلك الاستثناء المفرغ، لأنه أصلا يتبنى أنه استثناء على الجادة. ثم قال وأما بيت ذي الرمى فقيل غلط منه إلى آخر ما قرأناه. والآن هل عندكم من سؤال خالد؟ ما مبتدأ إزاي؟ ما حرف زي ما مبتدأ هو حرف؟ اسم بمعنى ما تكون اسما إذا كانت موصولة أو شرطية. طيب غيره، حد لي سؤال؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ بس يا أخوانا، الذي يذكره ابن هشام في كتابه هذا عندما يقول إلا لها أربعة معاني، أن لها خمسة معاني، مش عارف ما لها كذا معنى، هذا ليس حصرا، أو هذا رأيه. عندما تقرأ مثل هذا الكتاب، هذا ليس قرآنا، بمعنى أنه رأي ابن هشام، ترجيح ابن هشام، اختيار ابن هشام. عندما يقول لها عشرة معان، هذا رأيه ورأي غيره ممن يرى رأيه، أو حتى ابن هشام هو في الحقيقة يتبع غيره. هذا ليس معناه أنها إجماع، بحيث إنك لو وجدت معنا خامسا في مكان ما عند عالم ما من علماء اللغة فتقول كذبت الأبعد. نحن تعلمنا أنها أربعة، محدش قال كده، يقول اختياري أنا، رأيي أنا. كل كتاب من كتب العلم كده، عندما يؤلف الأصول يكتب ترجيحاته، يكتب الآراء ثم يرجح، ويحصل يقول والله في المسألة رأيان أو في المسألة ثلاثة آراء. هذا إما في حدود علمه لم يطلع على غير ذلك، أو يرى أن الآراء الأخرى ضعيفة ضعفا لا يستحق الذكر، أو كان غائبا عنه عندما ألف، أو أسباب كثيرة لهذا الحصر الذي تجده في كتب العلم. أخونا يقول السيوطي زاد معنى خامسا، هذا كثير في كل الأدوات التي تمر معنا، عندما يحصرها في معنى أو في أكثر هذا حصره هو وليس حصر العلم. أي سؤال آخر؟ نعم. اسمعوا اسمعوا وعوا، ارفع صوتك، يلا ارفع صوتك واسمع اخوانك واخواتك. الاصمع يقول اسمعوا ابن جني، ان الا في بيت ذي الرمة زائدة، والزيادة معناها التوكيد، زيادة معناها التوكيد، والتوكيد معناه أن أصل المعنى موجود، وجاء الحرف المؤكد ليضيف زيادة على المعنى مؤكدة لا مؤسسة. إلى هنا مفهوم، إلى هنا ما فيش اعتراض، ولكن إلا هنا مؤسسة للمعنى، ولكن إلا هنا، هنا اللي هي فين؟ وما صاحب الحاجة إلا معذبة. سمعين؟ عشان تردوا عليه، ليست زائدة. من رد على هذا الكلام؟ خلاص انتهيت من العرض، انتهيت من العرض، اسمع الإجابة. نعم، رائع جدا الإجابة يا علي يا نايم. إن الشاهد في إلا الأولى مش في إلا الثانية، ابن مالك بيتكلم في بيت تاني، ابن مالك أو مش الأصمعي، ابن مالك بيتكلم على، ولذلك في النسخ اللي معظمكم لم يأتي على الشطرة الثانية، اكتفى فقط بالشطرة الأولى اللي فيها الشاهد، إلا الثانية لابن مالك مش الأصمعي ولا ابن جني، إلا الثانية مش محل شاهد، محل الشاهد عند ابن مالك في إلا الأولى، ولذلك النسخ اللي مع معظم حضراتكم اكتفى بالشطرة الأولى التي فيها الشاهد. كيف تحتج عليه وتعترض عليه بأن إلا هنا إلا في الشطرة الثانية ليست للتأكيد؟ هو مش لم يحتج بها، هو يحتج بإلا الأولى. أنت نايم. بيقول لي بقى، شو بيكمل جدل، بيقول لي طيب خلاص ماشي فوتت لك دي، إلا الأولى أيضا ليست مؤكدة. أمال إيه يا سيدنا الشيخ؟ مفيش ما أصلا، شوف التخريف بقى. بيقول لي هنقدر ما، قدر ليه إذا كان هو البيت بيقول أرى الدهر من جنو إلا من جنونا، تروح أنت تقول لي نجيب ما وبعد كده نقول إن لا إلا غير مؤكدة؟ شوف الجمال، شوف الجمال. كل ده عشان يثبت إن إلا ليست مؤكدة. الأول كان في الشطرة الثانية والنار، لا دي مش الشاهد، مش الشطرة الثانية، قال حتى في الشطرة الأولى كمان. إزاي نقدر ما في الأول تطلع إلا مش مؤكدة؟ ما أنت كده ألغيت الشاهد عشان أنت لخبطت وخرفت. خد بقى عشان تفوق شوية، يمكن لما تشربوا تفوق. حد ليه سؤال؟ تنبيه. جمال، كلمة ما تنفك. نعم، المعنى، معنى النقصان. بيسأل على البيت الأول، بيت ذي الرمة، ما تنفك. مرة الموجهون قالوا إنها ناقصة، مرة قالوا إنها تامة. بيسأل بيقول حسب ما فهمت من السؤال، بيقول إنها، قالوا إذا كانت ناقصة تكون نفيا، وإذا كانت تامة تكون إثباتا. فما الحاجة إلى ذلك؟ فالفرق بين الناقص والتام في الأفعال الناقصة هو أنها تحتاج إلى، تكتفي بمرفوعها ولا لا تكتفي بمرفوعها. ده أنا كده فهمت السؤال. يبقى سؤال الشيخ بيقول إن الفرق بين الأفعال الناقصة وما جاء منها تامة، لأن ليست كل الأفعال الناقصة يأتي منها التام، الفرق بين الأفعال الناقصة والتام منها أن الناقصة لا تكتفي بمرفوعها فتحتاج إلى اسم وخبر، وأن التامة تحتفي بمرفوعها فلا تحتاج إلى خبر بل ترفع فاعلا. هذا صحيح، لكنها أيضا هناك فرق آخر، وهو أن الناقص منها، من بعضها مش من كلها، الناقص منها زي اللي تفتأ وينفك معناها النفي، لأن المعنى اللغة بيقول كده، انفك يعني انفصل، الانفصال معناها نفي، نفي شيء عن شيء جعله انفصل عنه. وفتأ نفس الشيء، فتأ يعني انقطع، قطع. فالمعنى اللغوي انعكس على هذا الفعل الناقص فصار منفيا. أما إذا كان تاما فهو مثبت، وليس، لأنه لم يكتفي بالمرفوع، إنه اكتفى بالمرفوع المثبت التام وليس الناقص، اكتفى بالمرفوع فلم يحتج إلى خبر، فصار مثبتا وليس منفيا. هذان فرقان غير متضادين، غير متعارضين يعني. نعم، لو كان تاما فنفيها نفي، صح. كيف إذا كانت تامة فنفيها نفي، وإذا كانت ناقصة فنفيها إثبات؟ لأنها تكون بمعنى الإثبات في حال تمامها، وتكون بمعنى النفي في حال نقصانها. إذا كانت ناقصة يعني تحتاج إلى خبر، ناقصة الناقص وهو ما يحتاج إلى خبر، أو قل ما لا يكتفي بمرفوعه، وعكسه التام لا يحتاج إلى خبر. ما هنا موصولة بمعنى الذي يحتاج إلى، مش نافية، لا يحتاج إلى خبر ويكتفي بمرفوعه، يكتفي بمرفوعه. هذه الناقصة معناها نفي، هذه التامة معناها إثبات. فلما تسلط عليها النافي، نفي النفي إثبات، ينتج إثباتا. وهذه لما تسلط عليها النافي، نفي الإثبات نفي. بس لو سمحت لا أتكلم بغير إذن. ثاني، هذه الأفعال منها تام ومنها ناقص. الناقص وهو الذي يحتاج إلى خبر، يعني يرفع اسما وينصب خبرا، والذي لا يكتفي بمرفوعه بل يحتاج إلى خبر، معناه نفي. فإذا سلطت عليه النفي أنتج إثباتا. أما التام وهو لا يحتاج إلى خبر، يعني يكتفي بمرفوعه ويعرف فاعلا. إذا سلطت عليه النفي أنتج إثباتا، لأن نفي الإثبات نفي. أجبت على سؤالك؟ أنت سألتني ما معنى نفيها نفي ونفيها إثبات؟ نفي الناقصة إثبات، ونفي التامة نفي. ليه؟ لأن الناقصة نفي فنفي نفي إثبات، والتامة إثبات فنفي الإثبات نفي. نفس الكلمة. ألا ترى بينهما فرقا؟ هذه تكتفي بمرفوعها وهذه لا تكتفي بمرفوعها، في فرق ولا مفيش فرق؟ أجب أو لا لو سمحت. لماذا تتوقف؟ في فرق. هذه إجابة على سؤالك، هي نفس الكلمة وبينهما فرق حسب المعنى، فما الغريب يعني؟ ما المدهش في المسألة؟ نفس الكلمة مرة تكون ناقصة فلا تكتفي بمرفوعها، وهي نفسها لما كان لها معنى آخر أن اكتفت بمرفوعها حسب المعنى، فالمعنى هو الذي يجعلها مثبتة ويجعلها منفية. ناقصة، الناقصة التي احتاجت إلى خبر ضعيفة ففيها النفي. احنا اتفقنا من شوية ان ده بمعنى القطع والانفصال، اتفقنا على كده، ما احنا المعنى اللغوي الأصيل قطع والانفصال مع الضعف. مع الضعف ايه الضعف؟ الضعف انها احتاجت الى خبر لم تكتفي بالمرفوع، الضعف جعلها منفية. قطع وانفصال مع ضعف في البنية بحيث انها لم تكتفي بالمرفوع جعلها منفية. اما مع عدم الضعف لانها اكتفت بمرفوعها بقت مثبتة. ما الغريب يعني؟ ما المزعج في المسألة؟ لا لا لا أرى مزعجا في المسألة. عندك سؤال آخر؟ عندك سؤال آخر؟ طيب عندك سؤال؟ عندك سؤال؟ اسأل. لا ما فيش في شرح الشواهد للسيوطي، في شرح شواهد ابن هشام للسيوطي موجود ومطبوع ولكنه نادر، فإذا حصلت على نسخة تكون من الفائزين، وموجود على النت، موجود وأنا عندي نسخة على النت. في سؤال يد مرفوعة. نعم مرة أخرى. سؤال آخر لإيه؟ طيب من فك زيد يجتهد أو مجتهد حتى يظهر الفرق، يعني من فك زيد مجتهدا يعني دائم على الاجتهاد. من فك زيد مجتهدا دائم على الاجتهاد. زيد هنا اسم من فك، مجتهدا خبر، اسم خبر، وهنا ناقصة لم تكتفي بمرفوعها فاحتاجت إلى خبر. يمكن أن تقول من فك زيد مجتهدا، وتكون إن فك هنا تام وزيد فاعل وليس اسما لها، ومجتهدا حال، ويكون المعنى ايه؟ من فصل. انفصل عن ايه بقى؟ حسب السياق مش عارف. شوف لما كان في البيت كان بيتكلم على النوق الابريكات وهي تعبانه وهي لا تاكل وهي، ففهم الشراح شيئا من السياق فقالوا من فصلت متعبه، من فصلت معذبة، من فصلت مجهدة، فهمنا من السياق مجتهدا هنا حال، يبقى مرة تفهمها من فك زيد مجتهدا على إن انفك ناقصة وزيد اسمها ومجتهدا خبرها، ومرة تكون تامة بمعنى من فصل. فصل عن إيه حسب السياق؟ طب ومجتهدا إعرابها إيه؟ إعرابها إنها حال، انفصل عن كذا، من فك يعني انفصل عن رفقته، انفصل عن طبيعته، عن أي شيء. وأنت إذا رجعت إلى إعراب أعاريب القرآن تجد أن كان في القرآن أحيانا بعض المعربين يعربونها في نفس الآية تامة، وأحيانا يعربونها ناقصة، هي نفس الآية مش آية أخرى حسب المعنى. والإعراب يكون سائغا لأنه يؤدي إلى معنى صحيح هنا ويؤدي إلى معنى صحيح هنا. تنبيه: ليس من أقسام إلا التي في نحو إلا تنصره فقد نصره الله، وإنما هذه كلمتان إن الشرطية ولا النافية. ومن العجب أن ابن مالك على إمامته ذكرها في شرح التسهيل من أقسام إلا. يقول لك انتبه، إياك أن تخدع بمن يجعلون أو يضيفون قسماً آخر أو معنى آخر من معاني إلا. فإن ابن مالك، ده كلام ابن هشام، فإن ابن مالك رحمه الله على إمامته وجلالته في هذا العلم أخطأ فجعل إلا في قوله، في مثل في قوله تعالى إلا تنصروه في سورة التوبة، يعني إلا تنصروه فقد نصره الله، قسما من أقسام إلا، جعلها قسما من أقسام إلا، يعني أعطاها معنى آخر من معاني إلا. فسنقرأ السياق مرة أخرى. قال: ليس من أقسام إلا التي في نحو إلا تنصروه فقد نصره الله. أين اسم إلا؟ ليس. أحسنت. أين اسم ليس؟ أين اسم ليس التي؟ وكأن السياق يقول: ليس التي في نحو إلا تنصروه فقد نصره الله من أقسام إلا. يبدأ خبر مقدم واسم ليس مؤخر. السياق أصله: ليس التي في نحو إلا تنصروه فقد نصره الله من أقسام إلا. لا هي من المعاني الأربعة التي مرت علينا، ولا معنى خامس زائد عليها. مال قال: وإنما هي كلمتان إن الشرطية ولا النافية، أضغمت يعني نونها الساكنة في لام لا النافية فصارت إلا. قال: ومن العجب أن ابن مالك على إمامته يعني في النحو وفي علوم اللغة ذكرها في شرح التسهيل من أقسام إلا، والمعقبون والمحشون على كتاب ابن هشام خطأوه في ذلك وقالوا إن ابن مالك في التسهيل لم ينص على ذلك، وإنما هذا من خطأ ابن هشام في الفهم على ابن مالك. فابن مالك بريء من هذه التهمة، هذا ليس معناه أنه معصوم، يعني صحيح أنه يخطئ، لكن هذا ليس خطأ محسوبا على ابن مالك، على ابن مالك، وإنما هو خطأ من فهم ابن هشام رحم الله الجميع. بس اللي يعنينا في المسألة أن إلا تنصروه ليست هذه إلا التي أخذنا معانيها الأربعة، والتي قد يزيد بعضهم معنى خامسا، لكن هنا أو هناك قد يكون محل اتفاق وقد يكون محل اختلاف، لكن ليس منها أبدا إلا. وابن مالك لم يقل بهذا، وإنما لعل ابن هشام تعجل في فهم الكلام، والله تعالى يرحم الجميع. وإنما هي فقط إن الشرطية ولا النافية، إن لا تنصروا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا. سؤال: فهمت أنه حتى صح الاستثناء من النكرة في سياق النكرة؟ أنا سرحت اسأل تاني. أنا سرحت لأني أريد أن أسألكم، سامحني أنا آسف، أين جواب الشرط في قوله تعالى بعد أن فهمت أن هذه إن الشرطية المدغمة نونها الساكنة في لن نافية، فأين جواب الشرط؟ إلا تنصروه فقد نصره الله، أين جواب الشرط؟ لا تتكلم بغير إذن، لا تتكلم بغير إذن. أيوة، كان كنا نسأل سؤال أين جواب الشرط في قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. أولا أنت بتقول أنه محذوف، يعني مش المذكور. ليه؟ ليه مش المذكور؟ طيب وعمر بيقول على اللي ما سمعش، بيقول فسينصره الله، جواب الشرط محذوف تقديره فسينصره الله، إذن هو مش موافق على المذكور. ليه مش موافق على المذكور؟ لأن في رأي بيقول هو فقد نصره الله هو جواب الشرط، فأنت ليه معترض على أن فقد نصره الله هو جواب الشرط؟ عمر بيفكر، معلش سيبنا نقف شوية، نقف شوية، بتفكر في إيه عمر؟ لا يعني أنت، هل أنت محتاج إلى أن تفكر في المسألة الذي جعلك عندما تجيب تقول الجواب محذوف والتقدير فسينصره الله وليس المذكور، ما الذي دعاك إلى كل هذا؟ يعني لماذا أجبت هذه الإجابة ابتداء وأنت ليس عندك حجة ولا دليل على أن المذكور ليس هو الجواب، بحيث تستنتظر حين أسألك لماذا ليس المذكور هو الجواب ثم تبدأ في التفكير؟ لماذا استثنيت المباشر؟ الأصل أن المذكور هو الجواب، لماذا نحيته جانبا وبحثت عن شيء محذوف؟ نعم، مش سامع، حرام عليك، ارفع صوتك. الجواب فقد نصره الله، الجواب إيه؟ تقديره إيه؟ سينصره الله برضه؟ طب ليه مش المذكور؟ يعني انت موافق اللي على هو بيقوله؟ الا تنصروه، اتفقنا ان الا اصلها ان لا تنصروه، فان هي شرطيه، تنصروه فقد نصره الله. فاخواننا متفقان على خلاف الاخ الكريم ان فقد نصره الله ليس هو الجواب. امال ايه الجواب؟ قال لي محذوف والتقدير فسينصره الله. طب ليه سالنا بقى ليه مش المذكور فقد نصره الله؟ طب ايه الفرق بين نصره الله وسينصره الله؟ فقد نصره الله، يلا هو إذ أخرجه الذين كفروا، ده ماضي، ده ماضي، يعني نصره في ساعة الهجرة. فإن لا تنصروه يعني في المستقبل فاذكروا فقد نصرناه سابقا فسننصره في المستقبل، كده ده الذي تريده. يبقى أولا لماذا رفضنا أن يكون المذكور هو الجواب؟ لأنه ماضي، يتكلم عن قصة ماضية لا يمكن أن تكون هي جواب الشرط. لماذا؟ لأن جواب الشرط هو ترتب شيء على شيء، يبقى البدء في التفكير يكون من هذا المنطلق، أن جواب الشرط هو ترتب شيء، أو أسلوب الشرط معناه ترتب شيء على شيء، إن زرتني أكرمتك مثلا، فسيرتب شيئا على شيء. فهل رتب النصرة في الهجرة على شيء لم يحدث بعد؟ هذا كلام لا يعقل، إنما يريد ترتيب شيء لم يحدث بعد على شيء لم يحدث بعد، فإذا حدث رتب عليه هذا. إن زرتني لم يحصل الزيارة بعد، إن زرتني أكرمك، يعني في المستقبل. فإذا المذكور ليس بالتأكيد ليس هو الجواب الشرط، وإنما يدل عليه فقط وليس هو الجواب. فإلا تنصروه يا مسلمون ويا كل الأرض، مسلمون وكفار، لأنه ممكن ينصر حتى بالكفار، إن الله تعالى ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. لو انقطع كل الناس عن نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، نبي الله صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى ناصره، إلا تنصروه فهو منصور، أو فسينصره الله، أو من المعنى. يبقى الجواب ناتج من فهم معنى الشرط، ترتب شيء على شيء. مثلا وإن تعودوا نعود، إن تعودوا في المستقبل نعود، حتى إن عدتم عدنا، هو ماضي في الظاهر لكنه مضارع في المعنى. إن عدتم عدنا يعني إن عدتم في المستقبل، لأن كما أن لم تقلب المضارع إلى ماض، فإن تقلب الماضي إلى مستقبل.